ماذا أقول اعملوا فسخر الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هل الميت يعرف ويعرض عليه أعمال أهله؟ هل يعلم بهم عند الزيارة؟ شوف الميت يعني ماذا أقول؟ ولا جعل إليه الله بلا يهو الله أعلم أن الله يراهم ذكر سبحانه وتعالى وعمل الناس والمؤمن يرونه في الدنيا أعماله وحشره يوم القيامة بين الناس. وهكذا الرسول يراها في الدنيا حين حياته وأراها يوم القيامة حين حشره بين الناس على رسول الشر. فإن معنى الهدى على العمل الصالح وأن هذا عزم ويندم يراه أهل الإيمان في الدنيا يراه الله عز وجل يراه المؤمنون يوم القيامة ويراه الرسول يوم القيامة ويراه في حياته بين أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فالحث على العمل الصالح والقرب لأن هذا يكلف الإنسان أن يعمل الصالحات ويجتهد الخيرات فإن هذا سوف يراه المؤمنون في الدنيا ويثنى عليه ويشعره لهم طيب بين الناس وفي الآخرة يجزى بين الناس ويقال هذا عمل فلان ومات عليه ويغفر ميزانه وله خير عظيم يوم القيامة. قلت أنتم قلت نسأل الله أما حديث الله عليه أعمالهم حتى الله ما جاء الحاجة عن رسول الله قال إن أكبروا علي أعمالكم الحياة خير لكم والموت خير لكم تؤكدون ويخر لكم وإن أكبروا علي أعمالكم ووجدوا خير حمدت الله عليه ووجدوا إذا استغفرت لكم فواحد ضعيف. جاء مرسلًا عليه السلام وجاء يعني أثر إشتاك شخص قال عبد المجيد الذي رمضان ضعيف إلى العلم المقصود ان احد الله لا يموت وانما جاء حسب الصلاه عليه الصلاه والسلام اذا كبر الى يوم الجمعه فاكثر ان يصاب فيها اذا رسول الله كبر فان فرض عليك فان صلى الله عليها اذا كبر فرض صلاه عليك وقد اردت الحديث قال ان الله حرم هذا تكون اسال الانبياء هذا جاء في الصلاه عليه الصلاه والسلام وجاء في لفظ اخر لله ملائكه سيئين يبلغون عن امه السلام عليه الصلاه والسلام فهذا خاص بما دعا الله الصادق والسلام عليه الصلاه والسلام بلغ ذلك عليه الصلاه والسلام وجاء في لفظ اخر فمن حسدهم عليه اذا رد الله يقول حتى رد عليه السلام كل هذا جاء عنه عليه الصلاه والسلام بما تعلق به. اما الناس فلم يرد على شيء يدل على هذا المعنى وقيل انهم يسمعون وقيل ليس كذلك والصواب انه لا يقال انهم يسمعون شيئا الا بدليل الامر الله نبيه لا يسمعون شيئا هذا هو الامر قال الله جل وعلا إنك لا تسمع الموتى اللهم أنت المسلم في القبور فلا يسمع الميت شيئا إلا ما جاء به النص إلا ما جاء النص بأن يسمع طبعا العالم إذا بلغ به بس هذا جاء به نص خاص يسمع السؤال سؤال الملك إذا سأله عن ربه أمين هذا خاص جاء به النص. أما سوى ذلك لأن جاء البدر لأنهم سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم منذ القريب هذا جاء به النص وما جاء به النصوص تثبته وما لم يجد النصوص لا نفوذ لان الاصل انه لا يسمع شيئا ولا يدري عن احوال الدنيا كذا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه اذا جاء بعض الناس الى الحوض فطرد قال له النبي انك لا تدري ما احنا بعد اذا قال اصحابي اصحابي وقد امتي قال يوم القيامه انك لا تدري ما احنا بعد هكذا جاء في الصحيحين وهذا يدل على عدم صحه هذه الانفاق وعلى اعمالهم عليه الصلاه والسلام. وإذا كان هو لا يدري عن أحوال الناس فيقوم من باب أولى عليه الصلاة والسلام فيقوم من باب أولى فالنبي الذي نطع إحساسه ونطع أمانه ولا يدري عن الناس لكن جاءت برأي تتلاقى الأرواح جاءت برأي أرواح المسلمين فتتلاقى الأرواح ويتحدث هو الميت يروح الحي بأسئلة هذا قد يقع بعض الأحيان لا يتعلق بالرؤية والله جل وعلا أعلم سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد وعلى أما إذا كان بنفسه فلا صلى الله عليه وسلم عليه بنفسه أو أن الرحمة على ربه أو أن العذاب استعان لا بأس ولكن الله يقول هذا في الجاهلة. أما الذي طبعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك المريض أهم فالرسول المريض عليه السبب قراءة ولا يكفي لأن هذا هو محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.